على صفحة منتهى الطرب انضم لنا أصدقاء جدد نشرف بصحبتهم، الأستاذ وليد والأستاذ إبراهيم الحسيني. مبروك وأهلا بالأستاذ سمير صبري. أستاذنا الإعلام الكبير الأستاذ صالح مهران كان له طلب أنه يستمع إلى أغنية أكفان الأمير هكا وهكا. أكفان الأمير هكا وهكا من كلمات بيرم التونسي وألحان محمود الشريف، واحدة من عدة أغنيات تسجلت من ألحان محمود الشريف على شريط واحد يوم 22 فبراير عام 1954. Thank you. أكفاني الأمير وأغنية هكا وهكي من كلمات بيرم التونسي وألحان محمود الشريف، أغنية تم تسجيلها يوم 22 فبراير عام 1954. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ الكريم الأستاذ أسامة عبد الغني. الفقرة التالية في منتهى الطرب كان طلب للأستاذ حماد حسن. محمد عبد المطلب على الكبر العلوي قابلني حبيبي بلهفة وشوق، كان جاي من الدقي وأنا جاي من باب اللوق. أغنية كتبها سعد عبد الرحيم ومن ألحان عزة الجهلي، تم تسجيلها يوم 20 مايو عام 1973 وأجيزت للإذاعة من خلال لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم يوم 6 سبتمبر عام 1973 من ذات العام بعد 4 شهور. محمد عبد المطلب وأغنية على الكبر العلوي. قابلني حبيبي بلهفة وشوق، كان جاي من الدق وكنت انا جاي من باب اللوق، من باب اللوق. بفكر فيه على فين راح اشوفه فين حلاقيه، على بالي وماشي بفكر فيه على فين راح اشوفه فين حلاقيه، وبفكر امتى اتقابل بيه وافرح وارتاح وتعود ليالي، وانا لسه بقول ده ما بيبانش بالصدفة، لقيت وشه بوشي كان جاي من الدق وكنت انا جاي من باب اللوق. عالكوبري العلوي قابلني حبيبي بلهفة وشوق، بلهفة وشوق. قلت له من بعد سلام وعتاب وكلام وحديد وسؤال وجواب، انا يا ما بعدك شفت عدا وحشني وقلبي بحبك داب. قلت له من بعد سلام وعتاب وكلام وحديد وسؤال وجواب، انا يا ما بعدك شفت عدا وحشني قلبي بحبك داب، وساعت ما قابلته تحبالي فرحتي وقلت العزالي، كان جاي من الدق وكنت انا جاي من باب اللوق. عالكوبري العلوي قابلني حبيبي بلهفة وشوق، بلهفة وشوق. بلهفة وشوق كان جاي من الدق وكنت انا جاي من باب اللوق، من باب اللوق. وانا اقول وياه وشكينا من الهجران واذى ومشينا يقول وانا اقول وياه وشكينا من الهجران واذى وعهدت وحوفي بعهد معاه وابني له العش اللي اتمنى وحزوق بالأبرح بابي وحقول لي عوضني وأحبابي كان جاي متدق وكنت أنا جاي من باب اللو عالكبري العلو قابلني حبيبي بلهبة وجوه بلهبة وجوه عن كبر العيون قابلني حبيبي بلهبة وجوه بلهبة وجوه كان جاي متدق وكنت أنا جاي من باب اللو من باب اللو. محمد عبد المطلب وأغنية على الكبر العلوي قابلني حبيبي. الأغنية من كلمات سعد عبد الرحيم ومن ألحان عزة الجهلي، تسجلت يوم 20 مايو عام 1973 وجيزت للإذاعة يوم 6 سبتمبر عام 1973 من ذات العام بعد 4 شهور. الطلب التالي في حلقة النهاردة من منتهى الطرب وحلقة طلبات المستمعين كان من صديقتنا المستمعة الأستاذة مونيكا، كان لها طلب انها تسمع اغنية لفنانة ليلى نظمي، اغنية افراح. انا وجدتها بصراحة فرصة اني اقول لزميلة لينا الاستاذة مروة الشبراوي بمناسبة عقد قرانها على الاستاذ محمود، كل سنة وانت طيبة. مروة من اطيب وانبل الشخصيات اللي الواحد قابلها، ندعي لها ان ربنا يسعدها ويكتب ليها كل الخير باذن الله وكل مستمعينا. Oh, what is next? مش عرسا والله يسعد اوقات قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويتحب حماته قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويكون عيله قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من قمر الليل قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حلاوة الفرح وأيامه إن شاء الله يدوم ألف إن شاء الله عقد الحبايبنا قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وأولادنا سيبنا قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من فرحة الفرحة قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالدوب والطرحة قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ليلى نظمي وأغنية الزفة. ليلى نظمي غناء ولحنا والكلمات لفتح أورا، الأغنية من تسجيلات عام 1976. مروة ومحمود ألف مبروك، مونيكا عبالك إن شاء الله. زميلنا أحمد محروس على هندسة الهواء، بنتواصل مع حضراتكم وفقرات حلقة منتهى الطرب. صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان لي طلب أنه يسمع عمار الشريعي في أغنية طيب يا ليل، هنسمعها من برنامج سمار الليالي، أعدته الأستاذة جولار عرفان للبرنامج العام، والحلقة اتسجلت عام 86. برضو زي من محب الليل ومن ساكنيه، صديقي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. مفروض ان احنا بنشتغل سوا في الفترة الحالية مجموعة من الأغنيات لمطربين ومطربات كثيرين وكثيرات، من ضمنهم غنوة لسميرة سعيد بتتكلم عن الليل. الغنوة بتقول طيب يا ليل يا ليل طيب ويا ليل طيب، الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب. للأسف الشديد أنا ما عنديش الغنوة دي بصوت سميرة لأنها لسه ما سجلتهاش، لكن هسمعها لكم بصوتي وأمركم لله، وهتقدروا تعرفوا منها يعني أنا قصد أقول إيه على الأقل. الحزن هو اللي قريب، الحزن هو اللي قريب. صحابك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب الحزن هو اللي قريب طيب يا ليت يا ليت طيب طيب يا ليت طيب يا ليت يا ليت طيب طيب يا ليت كان ليل أحلام كان ليل قمر منور ليالينا كان ليل أحلام كان ليل قمر منور ليالينا نسمع بحر وسنان يهون السكت علينا كان ليل أحلام كان ليل قمر منور ليالينا كان لينا أحباب كان لينا قمر منور ليالينا نسمع بحر وسنان يهون السكت علينا سهران يا قلبي يا وحداني بلبن وادي بلد في لساني سهران يا قلبي يا وحداني بلبن وادي بلد في لساني عيوني ناحوا حبايبي راحوا والقلب مال حالي راحوا عيوني ناحوا حبايبي راحوا وعيوني نام وحبايبي راح والقلب نام حاضر راح طيب يا ليت يا ليل طيب ويا ليل طيب الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب الحزن هو اللي قريب طيب الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب ده الحزن هو اللي قريب طيب يا ليت يا ليت طيب طيب يا ليت طيب يا ليت يا ليت طيب طيب يا ليت راحوا اللي كانوا يحبوني وكنت عطش يسروني راحوا اللي كانوا يحبوني وكنت عطش يسروني ويضحكوني من قلبي ويمسحوا دمع عيوني راحوا اللي كانوا يحبوني وكنت عطش يسروني راحوا اللي كانوا يحبوني وكنت عطش يسقوني ويضحكوني من قلبي ويمسحوا دمع عيوني سهرت لي عيني يا ليلي دموعي حرقت منديلي سهرت لي عيني يا ليلي دموعي حرقت منديلي عيوني ناحوا ما حبايبي راحوا والقلب نايم حاضر جراحوا عيوني ناحوا ما حبايبي راحوا والقلب نايم حاضر جراحوا عيوني ناحوا ما حبايبي راحوا والقلب نايم حاضر جراحوا طيب يا ليت يا ليل طيب ويا ليل طيب الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب ده الحزن هو اللي قريب طيب يا ليت يا ليل طيب ويا ليل طيب الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب ده الحزن هو اللي قريب طيب يا ليت يا ليل طيب طيب يا ليت طيب يا ليت يا ليل طيب طيب يا ليت طيب يا ليت يا ليل طيب طيب طيب يا ليل طيب يا ليل طيب طيب يا ليل طيب يا ليل طيب طيب يا ليل. يعني مش عارف هي الفقرة اللي فاتت دي الوحيدة اللي هتحرج وعلق عليها، ويعني أنا زي ما قلت لكم الأول أمركم لله. نخش على نوعية أخرى من ثمار الليالي. عمار الشريعي وأغنية طيب يا ليل. عمار الشريعي غناء ولحنا والكلمات لعبد الرحمن الأبنودي، كانت فقرة من ضمن برنامج سمار الليالي اللي أعدت هذه الحلقة الأستاذة جولار عرفان عام 1986 لإذاعة البرنامج العام. الفقرة التالية مع وردة الغناء العربية، رحلت عنا منذ 3 أعوام وما يزال أريق عطرها يفوح بيننا، عليها رحمة الله. الأستاذ مصطفى الحداد كان له طلب أنه يسمع أغنية لها من ربع قرن لم يستمع إليها كما قال، وهنا يمكن اعتذار شديد للأساتذة عشاء وردة، أختنا سومة حيدر، الأستاذ مصطفى، الأستاذ عبد الوهاب مهند، الأستاذ دالي، أستاذة هدى، شيرين، آية، سونيا، ياسر حرب، والأستاذ عاصم المغربي. وأنا أشكرك في البداية أستاذ عاصم على الصور اللي رفعتها على الصفحة. الطلب الأغاني اللي طلبتها كان نوعا ما متأخر يا أستاذ عاصم، يعني أنا عادة بأحضر حلقة الخميس يوم الثلاث، فما كانش عندي فرصة إن أنا أجهز الطلبات اللي حضرتك طلبتها، بس وعد إن شاء الله هيكون معظم ما طلبته معنا في حلقات قادمة. على أي حال، وردة كطلب الأستاذ مصطفى الحداد، والنبي منساه ولا أنسى هواه، ده العمر يفوت وافضل فكره. الأستاذ مصطفى ما حدد ليش عايزها استوديو ولا حفلة، فأنا هذه المرة حأزحها استوديو إن شاء الله. وردة وأغنية والنبي منساه من كلمات محمد حلاوة من ألحان محمد الموجي. الأغنية تسجلت في 28 مايو عام 1960 وأعيد التسجيل، كان في ملاحظة لارتباك الأداء. حنسمع النهاردة التسجيل الثاني اللي هو بعد الإعادة. الإعادة تمت يوم 28 مايو عام 1960. وردة وأغنية والنبي منساه. ده العمر يفوت وافضل الفكرة. والنبي والنبي والنبي ما ننسى. والنبي انسى واحب مين والاقي زيه فين. انسى واحب مين والاقي زيه فين. انسى واحب مين والاقي زيه فين. داردو واسى حلوين الاتنين. انسى واحب مين الاقي زيه فين. انسى واحب مين مين والاقي زيه فين. انسى واحب مين والاقي زيه فين. داردو واسى حلوين الاتنين. وازاي انسى والنبي ما انسى. وازاي انسى والنبي ما انسى. والنبي والنبي والنبي ما انسى. والنبي والنبي وردة وأغنية والنبي منساه من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي. سمعنا إلى التسجيل نسخة الاستوديو، الإعادة تمت يوم 28 مايو عام 1960. على صفحة منتهى الطرب أرحب بأصدقائنا الأستاذ مجدي عبد اللطيف، الأستاذ إيمان مصطفى، أستاذ حنان زكي، الأستاذ أيمن زيد، وهمس المشاعر. دكتور ياسر رزق كان لي طلب أنه يسمع سيد مكاوي في التتر الماستر، تتر النهاية لحلقات قش تمر، من كلمات كمال عمار، لحن وغناء سيد مكاوي. يا عشرة الأيام اللي ما تتعوض، يا ليل جميل بسام وصباح نهر أبيض، يا عشرة الأيام اللي ما تتعوض، يا ليل جميل بسام صباح نهر أبيض. براح لسابع دار والجار في حضن الجار، براح لسابع دار والجار في حضن الجار. الود متصل وعلى رأي المثل، إن كان أخد بسلام وخير دعيه ويسعد يفرح له عالدوام. صلي على النبي، صلوا صلوا صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا صلوا صلوا على النبي. سيد مكاوي وتتر النهاية، تتر الماستر لحلقات قش تمر، من كلمات كمال عمار، اللحن والغناء لسيد مكاوي. تسجيل المقدمة والنهاية كان يوم 3 أبريل عام 1989. الأستاذ محمود وحيد البردعي كان لي طلب أنه يسمع إيمان الطوخي في أغنية ما على العاشق في الحب ملامة، أو موشح ما على العاشق في الحب ملامة، من كلمات عبد السلام أمين وألحان أحمد صديق. اتنقل من شريط خاص على شريط إذاعي يوم 15 سبتمبر عام 1980. لك يوما لمن يهوى غرامة الهوى في القلب سر قائد وله الدمع على الشر Thank you. عشق في الحب ملامة إن شكا يوما لمن يهوى غرامة الهوى في القلب سر خالد وله دمع على الشوق علامة ما على العاشق في الحب ملامة إن شكا إيمان الطوقي وموشح ما على العاشق في الحب ملامة من كلمات عبد السلام أمين ومن ألحان أحمد صديق اتنقل من شريط خاص على شريط إذاعي يوم 15 سبتمبر عام 1980. الفقرة الأخيرة معانا واللي أنا عارف أنه في أصدقاء كتير مستنيينها عبد الحليم حافظ وبستان الاشتراكية حبيب الكل حبيبنا الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ بتلقى عدد كبير من رسائل المستمعين بيطلبوا سماع أغنية بستان الاشتراكية من حفل. أنا الحقيقة لقيتها في حفل وحيد هو الحفل اللي حضراتكم هتسمعوه النهاردة هتسمعوا منه الأغنية النهاردة كان حفل نادي ضباط القوات المسلحة يوم 18 يونيو عام 1964 احتفالا بأعياد الجلاء. في ذات الحفل كان أيضا الأول نسمع الأغنية وبعدين نبقى نعلق بعد كده عبد الحليم حافظ وبستان الاشتراكية من حفل نادي ضباط القوات المسلحة احتفالا بعيد الجلاء يوم 18 يونيو عام 64. كلمات صلاح جاهين، اللحن محمد الموجي، التوزيع علي إسماعيل. مع النغم الحالم يذوب حنانا في عاطفياته، والنغم الهادر يقصف راعدا في وطنياته. مع عبد الحليم حافظ. لازم أقول حاجة جديدة، حكاية دي قديمة إنما ما قدرتش طبعا هقول غنوة عملتها أخيرا بمناسبة تحويل مجرى النيل، هي بستان اشتراكية كتبها أستاذ صلاح جاهين ربنا يجيبه بالسلامة، ولحنها الأستاذ محمد الموجي، ووزع موسيقاها وحيقودها الأستاذ علي إسماعيل. نقعد نرتاح لا لا حنكمل لا حنكمل هالسد العالي شهر. على راس أستل الاشتراكية واقفين بنهندز عالمية، على راس بستان الاشتراكية واقفين بنهندز عالمية، أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال، بنغني غنوة فرايحية على راس بستان الاشتراكية واقفين بنهندز عالمية، ده كلنا ندهت فلاح لإخواته ساعة الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي وجاي، ننده كلنا ندهت فلاح لإخواته ساعة الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي وجاي، ننده كلنا نتهى قوية افتح افتح افتح، كلنا ننده نتهى قوية افتح افتح افتح، ننده كلنا نتهى قوية افتح افتح افتح، كلنا ننده نتهى قوية افتح افتح افتح، افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية، افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية، اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية، يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجراية، يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجراية، افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية، افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية، اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية، يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجراية، يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجراية، افتح افتح حول حول حول على الحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك الشوك بقى فل، وزهور ليمون صبحة في يافا بتضحك وتطل تقول، افتح صندوق العيد ودي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا، اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك الشوك بقى فل والزهور ليمون صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا على راس بوستل اشتراكية واقفين بالهندس عالمية على راس بوستل اشتراكية واقفين بالهندس عالمية أم الأبطال علماء وعمال ومعانا جمال بنغني غنوة فرايحية بنغني غنوة فرايحية حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل يا متزوق يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل ليلك سهرنا ونورنا بالمبدأ يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا ابو الليل يا متزوق ليلك سهرنا ونورنا بالمبدأ فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق حول حول حول حول حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول وفرش منديلك الاخضر على الرمله حول حولها جداول ومعامل وحياه كامله حول حول وفرش منديلك الاخضر على الرمله حول حولها جداول ومعامل وحياة كاملة حول حول وفرش منديلك الاخضر على الرملة حول حولها جداول ومعامل وحياة كاملة حول حول وفرش منديلك الاخضر على الرملة حول حولها جداول ومعامل وحياة كاملة حول حولنا وطولنا املنا بايدنا العاملة حول يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وفرش منديلك الاخضر عالرمل حول يا جداول بمعامل وحياة كاملة حول وفرش منديلك الاخضر عالرمل حول يا جداول بمعامل وحياة كاملة حولنا وطولنا املنا بايدنا العاملة حول منديلك الاخضر على الرمله حول يا جداول ومعامل وحياه كامله يا محول حجر النيل حول على فوق القمر يا حول حول وادرش منديلك لاخضر عرق حول عجداول ومعادل وحياتك حول وادرش منديلك لاخضر عرق حول على فوق حول زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيود وخرج من الطوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الرايه ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا على راس بستان الاشتراكيه واقفين بنهندس على الميه على راس بستان الاشتراكيه واقفين بنهندس على الميه امه ابطال علماء وعمال ومعانا جمال بنغني من وطريحية على راس بستان الاشتراكية واقفين بنهندس على المية على راس بستان الاشتراكية واقفين بنهندس على المية أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال بنغني من وطريحية بنغني من وطريحية نقعد نرتاح لا هنكمل هنكمل هنكمل عبد الحليم حافظ وبستان الاشتراكية كلمات صلاح جاهين لحن محمد الموجي توزيع علي إسماعيل من حفل نادي ضباط القوات المسلحة احتفالا بأعياد الجلاء يوم 18 يونيو عام 1964 كانت المناسبة تحويل مجرى النيل من ذات الحفل فريد الأطرش حبيب حياتنا كلنا والأحبة المارد العربي حيكون معنا إن شاء الله وكان في طلب من الأستاذ الكريم الأستاذ أبو علي خفاجي كان طلبه من دكتور حسن إنه يسمع فريد الأطرش هي جاهزة والله معايا أغنية حبيب حياتنا بإذن الله الحلقة القادمة بإذن الله في حلقة الطلبات هتكون معنا إن شاء ربنا يعني أرحب بأصدقائي الأستاذ حمدي حريري اللي انضم لصفحة منتهى الطرب وأيضا الدكتور مهندس بشير من باريس كل الشكر لمن تواصل معنا من استمع وشارك بالتعليق وانضم إلينا من خلال صفحة منتهى الطرب على فيسبوك وبعتذر لحضراتكم إني لم أستطع التواصل عذر قهري النت عندي كان عامل عمايله يعني فعلى أي حال كل الشكر لكل من استمع إلينا شكرا أحمد محروس على هندسة الهواء حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله لكم مني كل الحب على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفني